بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب نرويه في الحمد لله تعالى بالسند المستقل عن الشيخ صبحي بن جاسم البدر السامرائي، عن الشيخ عبد الكريم الشيخ للشهير بأبي الصاعقة، عن يوسف حسين الخانفوري، عن الشيخ نذير حسين الدهلوي، عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن أبي الطاهر بن إبراهيم، عن الشيخ حسن بن علي الهجيمي، عن محمد بن العلاء البابلي، عن سالم بن محمد السنهور، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاش 106 سنوات، عن الحافظ أحمد، عن الحافظ بن حجر العسقلاني، عن إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار، عن الحسين بن مبارك الزبيدي، عن أبي الوقف عبد الأول بن عيسى السجزي، عن عبد الرحمن بن محمد الداود البوشنجي، عن عبد الله بن أحمد الحماوية الترخصي، عن محمد بن يوسف بن مضر الفربري، عن الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة، يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئد عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبهم، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحقوني، طبعا هي لغة في السحق، فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها. فقال نبي الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة في من سبق، قال فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل كن، فربنا جل جلاله قادر على كل شيء. فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي، أي يا عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك، قال أو فرق منك، يعني هذا شرك للراوي. قال فما تلافاه أن رحمه عندها، فربنا جل جلاله يرحم من يشاء من عباده. وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها، فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد فيه أذروني في البحر أو كما حدث. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر، باعتبار قد جاء الشك فيه لم يبتئر أو لم يبتئز، ولذلك الرواية التي فيها شك تحكم بها عن الرواية التي ليس فيها شك. وقال لي خليفة حدثنا معتمر وقال لم يبتئز، فسره قتادة لم يدخر، قتادة صاحب علم غزير في السنة وفي القرآن، وهو قد فسر بعض الأحاديث كما أن الزهرية قد فسر بعض الأحاديث. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيره، هنا سيسوق أدلة كثيرة على إثبات كلام الله تعالى. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي عياش، أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنسا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء، فقال أنا كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا في ذلك إثبات أن أنس قد ضبط الحديث ضبطا تاما، فهو يحدث به كأنه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما روى الخبر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت إليه، هذا ثابت بن أسلم البناني، يسأله لنا عن حديث الشفاعة، أي لأجل أن يقص لنا حديث الشفاعة بطوله، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت ألا تسأله عن شيء أول حديث أول من حديث الشفاعة، يعني بداية حديث الشفاعة من بدايته إلى آخره. فقال يا أبا حمد هؤلاء إخوانك من أهل البصرة، يعني تلطف به حينما أراد أن يحدث بالحديث، جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض لشدة أهوال يوم القيامة، فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى

والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. فربنا جل جلاله هو مالك الملك وهو القادر على كل شيء وهو الذي ملكه لا يزل. أنا الملك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. فإن اليهود لو قدر الله حق قدره لعملوا بالتوراة ولاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان كفرهم بالنبي هو كفر بالتوراة التي أنزلها الله تعالى. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه. فالإنسان يلاقي ربه بعمله لا محالة، فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني فسرت عليك في الدنيا، وذاك من أذن بذنب فعليه أن يستر على نفسه ولا يفضح نفسه، وأنا أغفرها لك اليوم. وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ساق البخاري وضيق آدم لأن فيه التصريح بالسماع في جميع سلسلة الإسناد. باب قوله وكلم الله موسى تكليما، هذه تكليما جاءت مصدر يفيد التوكيد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلام، هذا وجه الشاهد. ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق نعم أحسنت فحج آدم موسى. أحيانا الإنسان يفكر بالمسألة يقولها ثم يسبق عليه اللسان، نسأل الله العافية. حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده، طبعا هذا لأجل تكريم آدم، وأسجد لك الملائكة، وكان سجود الملائكة لله على طاعة لله تعالى وتكريما لآدم، وعلمك أسماء كل شيء، لا نتعلم شيء في هذه الدنيا إلا بتعليم الله تعالى إيانا، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا، فيقول لهم لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن شريك بن عبد الله على ابن أبي نمر، وإلا في البخاري لم يروي عن شريك القاضي، أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول، طبعا له أخطاء يسيرة شريك بن أبي نمر في حديث الإسراء، قال سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو، فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده، وهذا من أدلة أن ماء زمزم هو أبرك ماء موجود، حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطشت، طبعا يقال طشت وطشت، من ذهب فيه ثور من ذهب محشو إيمانا وحكمة، محشو إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاريده يعني عروق حلقه ثم أطبقه، ولذلك العروج إلى السماء يحتاج إلى يعني تنقية القلب، والإنسان لما يخاط يعني يدعو ربه عليه أن ينقي نفسه مما لا يحبه الله، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا، فقال جبريل، ولذلك الإنسان لما يطرق الباب ويسأل من يسمي اسمه، قالوا ومن معك، قال معي محمد، قال وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهله. وهذا الترحيب بمرحبا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت من قول الملائكة ومن قول أهل الصلاح، فمرحبا به وأهله. فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال جبريل هذا أبوك، فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم، وقال مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذا النهران يا جبريل؟ قال النيل والفرات، انصرهما، يعني الأصل. ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أبصر. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى، من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ طبعا هذه تحول من سماء إلى سماء لا يكون لأحد إلا بأمر الله تعالى. قال محمد. قالوا وقد بعث إليه، يعني الملائكة لا تدري ما يحصل في الأرض إلا ما أعلمهم ربنا. قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم. فأوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة، لتفضيل كلام الله. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، باعتبار أنه كان كريم الله. ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة. وهذه من أخطاء شريف بن أبي نمر. دنا الذي دنا هو جبريل، فهذا من أخطاء جرير بن عبد الله، شريف بن عبد الله بن أبي نمر. فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، هذا من أخطاء شريف بن أبي نمر، وأخطأ في الحديث هذا بعدة أخطاء. فأوحى الله فيما أوحى عليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى، فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلى به إلى الجبار. فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه عشر صلوات، طبعا التدرج في التخفيف حتى نستذكر منة الله علينا كل ما صلينا. ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات. وهذه الصلوات الخمسة في اليوم والليلة لها مقاصد، منها أن النعم تتجدد علينا، والإنسان يؤدي شكر نعم الله تعالى، ولأجل أن يخشع الإنسان في الصلاة حتى يخشع خارجها. ثم احتبسه موسى عند الخمس، فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا، فضعه فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة، فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعليك، أي أستجيب لك استجابة. قال إنه لا يبدل القول الذي، هذه إشارة إلى عدم النسخ في هذه المسألة، وذاك صلوات خمسة لا توجد صلاة فوق الخمسة عليكم السلام. كما فرضت عليك في أم الكتاب، قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله، الإنسان يسمي الله تعالى في كل شيء. قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام. باب كلام الرب مع أهل الجنة، وهذا أيضا من أدلة إثبات الكلام الله تعالى، وأن الله تعالى متكلم بكلام مسموع متاشا. حدثنا يحيى بن سليمان وهو أبو يوسف الجعفي الكوفي قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري متوقع عن 97 و100. قال حدثني مالك، طبعا هذا الحديث ليس في موطأ الإمام مالك فيما أعلم، والإمام مالك يعني جمع الكتاب ثم تصدى لتعليم الناس الكتاب فاهتم به أهل العلم قديما وحديثا، وأهل المغرب أكثر عناية بموطأ الإمام مالك. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وهو الهلالي توفي عام 300، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان توفي عام 74 أو 74، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة، إذا هذا فيه إثبات كلام الله تعالى، يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولا رب نقل ورضوان من الله أكبر، ومر معنا في كتاب المغازي في القراء الذين قتلوا ونزل فيهم القرآن كان يسلم أن قد لقينا ربنا فرضي عنا لو أجبته أجبهم. باب كلام الرب مع أهل الجنة. ثم أعد الأمر. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار توفي عام 300، عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هذا من فوائد الشيخ أحمد مكاوي أننا قد أعدنا الحديث، هذا الرجل يعمل في الطباعة وهو من أحسن من رأيته في حياتي في لبنان في بيروت، يطبع الكتب وصاحب خير وإحسان وفضل، نسأل الله أن يطيل في عمره في طاعته وأن يحفظه وأن يزيده من خيره وفضله ونوره وإحسانه، ولعلي غدا ألتقي به فهو ربما اتصل وقطع البث على الإخوة الذين يتابعون على تويتر، لكن في كل هذا خير إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال وهو هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، طبعا البادية خلاف الحاضرة لأنها ممدودة فتنظر فيها تجدها بادية أي ظاهرة، وهذه يقال لها حاضرة باعتبار كأنك لا تصل أن ترى في بعيد، تجد البناية هذه وبجوارها البناية تلك وهكذا، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي أي قال مداعبا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ، وهذا حقيقة يعني باب عظيم جدا في أن الإنسان يتضرع لربه لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، وهذا فيه يعني فضيلة الذكر وأنه ليس شيء أنجى من عذاب الله تعالى من ذكر الله، وأن الإنسان إذا ذكر ربه ذكره الله تعالى، وذكر الله حسن والأحسن أن يذكره المرء عند المعصية فلا يعصي ربه. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، يعني لا بأس أن نقف هنا ثم نبدأ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، باعتبار أن فيها إعادة هذا المعنى العظيم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الإنسان يسلم لربه سبحانه وتعالى غم هم وضيق، نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم كل هم وكل ضيق. قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم، يقال افرق اقضي، يعني هنا هذه الآية عظيمة جدا في صبر الداعي على ما يلقاه من أذى المؤذين، وهذا لا يكون إلا لما الإنسان يكون عظيم التوكل على ربه سبحانه وتعالى. وقال مجاهد وهذه آية عظيمة جدا انتبهوا لها جدا لتعلموا من خلالها عظمة القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين أخذنا أن فيها فضيلة القرآن؟ باعتبار المشرك الحربي المقاتل الذي يحل أن يضرب بالسيف، إذا استأذن ليسمع القرآن لا بد أن يرفع السيف عنه حتى يقرأ عليه القرآن ويسمع ويفهم، وليس فقط هذا بل حتى يبلغ إلى مأمنه فهذا من شرف القرآن ومكانته. ونستفيد على أن القتال ما شرع إلا لأجل الدعوة إلى الله وتبليغ كلام الله تعالى، فهو أمر بمعروف، فمن لم يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤتى به عن طريق السيف حتى يقاد إلى الجنة بالسلاسل. يقول مجاهد: إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. النبأ العظيم القرآن، وهذا البخاري فسر قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، الآية 35 في سورة صاد، وكذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ففسره البخاري وهذا من تفسيره بأنه القرآن صواب حقا في الدنيا وعمل به، وهذه آية عظيمة جدا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صواب أي قال صوابا في الدنيا، فربنا جل جلاله قد جعله شافعا يوم القيامة. أما اللعالون الذين يلعنون الناس فهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إذن الكلمة الطيبة والكلمة الصالحة في الدنيا تؤول إلى القول الحسن يوم القيامة. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. هذا من أعظم الظلم أن الإنسان يجعل لله ندا، أي آية جزء من آية 22 في سورة البقرة. وتكلم أهل العلم من كان لديه مطمع من مطمع دنيا وليس محتاج ويسأل الإنسان حاجة قالوا يدخل في هذا، نقله ابن عطية ونقله أيضا القرطبي في تفسيره. يعني يقول: من سأل الناس طمعا في الدنيا أخذ بطريقة من جعل لله ندا، قالوها في تفسير هذه الآية في تفسير ابن عطية وفي تفسير القرطبي. وقوله جل ذكره، هاي قوله باعتبار باب قول الله، فهنا معطوف على قول التي هي بعد الباب: وتجعلون لله أندادا ذلك رب العالمين، فهو رب العالمين فهو رباهم وأمدهم بالنعم، فكيف يجعل له ندا وشريكا. وقوله عليكم السلام ورحمة الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طبعا شكر الله تعالى هو العبودية، وهذا في سورة الزمر، وهذه السورة العظيمة تحدثت عن الإخلاص في مواطن عديدة. وقال عكرمة، طبعا هل يصح أن يقول لقد حدثنا الله في كتابه؟ نعم يصح، وسيأتينا الدليل على هذا. وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا يصح للإنسان أن يجمع مع الإيمان الشرك، فلا بد في تحقيق الإيمان الكفر بالطاغوت. ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى خالق، ولكنهم أشركوا معه في إلوهيته، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد وأجسادهم لقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء في هذا الكون قد خلق بنظام دقيق، حتى أن بعضهم ألف كتاب سماه العلم يدعو للإيمان. وقال مجاهد، من يقرأ لي النسخة العذكم في هذه؟ أطلعنا الشيخ هذا. وقال مجاهد ماذا قال؟ جيد، هكذا طبعا القراءة التي اختارها الإمام البخاري. طبعا الشيخ شعيب هذه الطبعة ذكرها من المصحف الذي بين يدينا نزل الحسن على الحاكم: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. وهذه طبعة الرسالة، وهذه طبعة الرسالة، لكن تلك من حيث النص أدق من هذه الطبعة، بالرسالة والعلام ليسأل الصادقين عن صدقه. طبعا هذه الآية مخيفة جدا، إذا كان الصادقون يسألون عن صدقهم هل صدقوا لله حقا أم لا، ويسألون عن عملهم الصالح، فما بالك بغير الصادقين. ففسرهم قال: المبلغين المؤدين من الرسل، يعني الذين يبلغون رسالات الله، لأن الإنسان كل شخص منا مبلغ أن يبلغ رسالات الله. وإنا له لحافظ، أي عندنا. والذي جاء بالصدق، فسره قال القرآن وصدق به، قال: المؤمن يقوم يوم القيامة، المؤمن يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. إذن هذا التفسير يعطيك واجبنا أمام القرآن، أن التصديق بالقرآن هو العمل به. يؤخذ من هذا أن التصديق بالقرآن هو العمل به. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسر الكوفي، توفي عام 63، عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. مرة عندنا مرارا بأن الخالقية معراج العبودية. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك، هذا فيه قطع الأرحام، وفيه أيضا قطع للحنان الذي جعله الله تعالى في قلوب الآباء، وفيه أيضا يعني عدم الثقة بالله تعالى في الرزق. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، الحليلة ثم حليلة أنها تحل له وتحل معه بالفراش وتحل معه إذا سافر وتحل له ملابسها. فهذا الجريمة جريمة مشهورة فيها الزنا وفيها الخيانة وفيها إبطال حق الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوصى بالجار. باب قول الله تعالى: إذا الذنوب تتفاوت أجرامها وتختلف عقوبتها. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه غفلة بالعقيدة، وإذا أصيب الإنسان بالغفلة بالعقيدة وقع بالأخفاء. فربنا يعلم الخفي كعلمه بالظاهر، فهؤلاء يستترون عن الناس، لكن كيف يستترون عن جلودهم وأبشارهم وأسنانهم وجوارحهم وهي تشهد عليهم يوم القيامة؟ ولذلك القاعدة: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. حدثنا الحميدي، وهذا في مسند الحميدي برقم 87 ومسنده معروف مطبوع. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا منصور، وانتبه هنا إلى منصور، الحمد لله، عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونه، ما يدل على قلة الفقه، كذلك الذي هو مستكئ على أريكته، قلية فقه قلوبهم ليس لديهم همة بالطلب. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع الذي جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله، هذا طبعا مناسبة نزول وليس السبب نزول: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. طبعا هذا الحديث نشره الحميدي في كتابه، وقال بأن سفيان بن عيينة كان مرة يقول عبد الله، مرة يقول منصور، ومرة لا يقول منصور، مرة يقول مكانه عبد الله بن أبي نجيح، ومرة يقول منصور بعبد الله بن أبي نجيح، ولكنه ثبت أخيرا على منصور. في البخاري حينما اختار، ما اختار، اختار أصح شيء لسفيان. وياسع بن قائس يقول بأن جهابلة النقاد المتقدمين كانوا أعلم من الراوي بأحاديث الراوي نفسه. باب قول الله: كل يوم هو في شأن. فربنا جل جلاله يرفع أقواما ويخسر آخرين. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هذا القرآن الكريم يعني جبريل يسمع من الله تعالى ثم ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ندين الله به. والرواية عن ابن عباس أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة، هذا اجتهاد من عباس، اجتهاد منهم، ولذلك ربنا سماه محدث. وذلك هو آخر خطاب للبشرية في هذه الدنيا، وذلك ينبغي أن يعتنى به، وقد هيمن هذا الكتاب على الكتب السابقة. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يحدث باعتبار أن الله قد يحدث المحبة بعد الطلاق، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوق. فربنا يحدث من أمره ما شاء ويقول، وهو هذه الصفات التي أثبتها الله له حينما نثبتها لا نشبهها بصفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن البخاري يسوق لك العقيدة سياقة في غاية الظهر. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. هذا كانوا يتكلمون في الصلاة، ثم ربنا جل جلاله قد نسخ هذا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان، توفي عام 84 و100، قال حدثنا أيوب وهو سيد الشباب، أيوب أبي تميم السختياني، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا لله، أي أقرب نزولا، تقرؤونه محضا، أي خالصا تقرؤونه محضا، لم يشب، أي لم يخلط لغيره كما خلطت التوراة بأقوال أحبابهم. ولذلك يعني من لوازم العمل بالكتاب أن لا نأخذ من علم أهل الكتاب. ولذلك تجد أولئك الذين ابتدعوا بدعة قبل سنوات وحدة الأديان وتقارب الأديان، ويجلسون معهم يقولون: نحن نؤمن بنبيكم ونؤمن بكذا، وهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قد أخطأوا غاية الخطأ. ولذلك الشيخ الطريف له محاضرة بعنوان توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، فجاد فيه وأفاد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، هذا توفي 98 وكان معلم عمر بن عبد العزيز، أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، أي خالص، والذات وصلنا كما نزل من السماء، وقد حدثكم الله. هذا لما قلنا جواز أن نقول هذا، وإلى الأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة، وهذه أسانيد أهل القرآن. أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. والدنيا عندما وعرت الدنيا بأسرها فهي ثمن قليل. أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، يعني يريد العواس أن الإنسان لا يحمل عن أهل الكتاب، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. فما دام أنهم قد زهدوا بكتاب الله فلماذا لا نزهد عن كلامهم الذي فيه حق وفيه باطل، ونتمسك بأي شيء؟ نتمسك بالقرآن الذي هو حق خالص. باب قول الله لا تحرك به لسانك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه من أجل أن لا يتفلت منه شيء من القرآن حتى نهي عن هذا، وهذا فيه ملمح على أن من حفظ شيء عليه أن يعاود حفظه حتى يثبت في صدره. ووجدنا أهل القرآن من ندعوه نقول له نسأل الله أن يثبته في صدرك يفرح فرحا كبيرا. وقال أبو نعم قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي، يعني هذا الصنيع كان حال نزول الوحي، ففي نفس الحال يستمع ويردد لكنه نهي، وهذا من نعمة الله ربنا قال سنقرئك فلا تنسى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك فيه لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنذير شدة. إذا الإنسان لا بد أن ينال يعني أن فيه بعض التعب في حفظ القرآن وسرداله وتعلمه، لأنه كتاب عزيز لا يناله العطالون البطالون، إنما يناله من أعطاه أفضل أوقاته لا فضول أوقاته. وكان يحرك شفتيه، يعني من ضمن الشدة أنه كان يحرك شفتيه أثناء استماعه للقرآن. فقال لابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، أي كان ابن عباس يعلم سعيد بن جبير تعليما عمليا. فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، هذا قال لموسى بن أبي عائشة. فحرك شفتيه أي سعيد، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك، جمعه قرآنه أي جمعه في صدرك ثم تقرأه أي تقرأه على الناس. وهذا فيه يعني تسفل أن الله يهيئ له أن منصات علمية أن ينشر فيها القرآن. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، كان أيضا يقرأه كما أقرأه جبريل. باب قول الله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا صفة الكمال وهو النطق، ربنا جل جلاله يتكلم يتخافتون يتسارون. حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الإصرار، قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة. مرة عندنا في درس الصباح أنه مرة في تفسير السورة أنه متوار، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها أي عن أصحابك، هذه أي من عندي عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيل، يعني تقرأ قراءة لا يسمعها المشركون ويسمع أصحابك قراءتك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. طبعا هذا قولها، والإمام هناك من يرى أنها نزلت في الصلاة، يعني جمهور أهل العلم يرون أن الإنسان إذا قرأ لوحده أو إماما لا بد أن يسمع نفسه، وأخذوا بهذه الآية فهي شاملة، والإنسان لا يعتدي بالدعاء فيرفع صوته. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب، فالآية عامة عام من الدعاء. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال وزاد غيره يجهر به، يتغنى أي يحسن القراءة ويطيبها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، هذا تمني الأعمال الصالحة فيدل على طيب النفس ويدل على الهمة في العمل لو تهيأ له. فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله، إذا الإنسان كيف يفعل أنه يقوم بالكتاب قياما حقيقيا. وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه كلها آية من آيات الله تعالى، لأن هذا الإنسان كم لغة يتحدث، فقط في جهاز الثريا 109 لغة. وقال جل ذكره فافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فالإنسان يفعل الخير لأجل أن يشق لنفسه طريقا يوصله إلى الله تعالى. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل، وتجد الكثير من الناس يتمنى لو هيئ له الشر لفعل الشر، وتجده يتخيل المحرم وهكذا. فعلى الإنسان أن يصحح ظاهره وباطنه وأن يجعل قلبه وقالبه وقالبه لله تعالى. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، أنت قد تغبط شخص على شيء جيد ليس محرم، تتمنى أن تصل إليك بيت مثل بيت فلان وسيارة مثل فلان، لكن الغبطة الحقيقية غبطة تقربك إلى الله تعالى بأن تغبط أهل الخير حتى تتقرب إلى الله تعالى بالعمل الذي تتمناه بالنية التي تنويها. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فالمال الصالح نعم المال الصالح العبد الصالح، كان قيس بن سعد بن عبادة الذي يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا فلا يصلح الفعال إلا المال، رزقنا الله وإياكم جميعا فوق ما نؤمل ونتمنى. سمعت سفيان مرارا، هذا قاله علي بن المدينة، سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. نعم. باب قول الله تعالى، ما معنى لم يذكر الخبر؟ يعني هنا يقول هذا حديث صحيح، لا لا، قلت سمعت سفيانا مرارا، يعني هذا حديث سمعه عدة مرات، لكن لا يقول حدثنا الزهري هذا الحديث، إنما يقول قال الزهري، فهذا قال مثل عنعنة. نعم. لكن ماذا قال؟ قال وهو من صحيح حديثه. باب قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه هي طبعا المخالفة رسالاته، له رسالته رسالاته، هذه هو الصواب، لكن شيخ شعيب في هذه الطبعة جعلها على خلاف ما يريده البخاري، فالبخاري قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وقال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ وعلينا التسليم، ولكن نحن بحمد الله نحن مسلمون، فالمسلم هو الذي يستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وقال أبلغكم رسالات ربي، وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله، وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد، لأن تجد لا تعمل عمل أو تنوي نية صالحة حتى ويأتيك المخذلون فأصبح يتدخلون في كل شيء حتى لا تزوجت يقول لك أمنا سنة أو سنتين. وقال معمر ذلك الكتاب، أي هذا القرآن، هدى للمتقين بيانا ودلالة، كقوله تعالى ذلكم حكم الله، هذا حكم الله لا ريب لا شك، تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن، ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم يعني بكم، هذا طبعا يسمى صفات وجرينا بهم. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا. وقال محمد أي حتى يسوق بمقام التحويل، ولكن البخاري أحيانا يعني يترك حاء التحويل ليشير إلى أن ذكرها ليس واجبا. وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك.

حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. فربنا جل جلاله عظيم الكرم، وينبغي على الإنسان أن يستدر كرم الله تعالى بطاعته وبالقرب إليه. وقال معتمر سمعت أبي، هذا معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي الكوفي، كان يطيف بولده في مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يصلي فيها. وقال معتمر سمعت أبي قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه عز وجل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربكم قال لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. أجر الصوم وعمل الصوم خالص لله تعالى، لا يعطى من ثوابه أحد، ولا يجعل فيما يقتص به للآخرين. وربنا جل جلاله قد حد حدودا للأعمال، ولكن أجر الصيام أجر عظيم مضاعف. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة التي تكون في الفم بسبب خلو المعدة، وهذا محبوب عند الله تعالى بسبب أنه أثر الطاعة وأثر العبادة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة عن سعيد عن قتادة عن أبي العاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابا قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها، ليس الترجيع المبيع من القراء أو المبيع من المؤذنين، ولكن الحروف كانت تتحرك بسبب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعه فرحا بما فتح الله عليه، وخجلا وحياء من عند الله تعالى، وكان ينزل رأسه حتى كان يصيب دابته تواضعا وافتقارا وإظهار الذل لله تعالى. وإلا لما قال قيس بن سعد بن عباد أو سعد بن عباد قال هذا يوم تهان فيه الكعبة، قال ويحك هذا يوم تعظم فيه الكعبة. قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيه دليل على جواز التقليد، يجوز للقارئ أن يقلد قارئا شريطة أن لا يخرج عن أحكام التلاوة. وبعضهم قد أفتى ببدعية هذا، والفتية ببدعية هذا فتية ليست صحيحة. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال إن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي هكذا 3 مرات. بعض ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، يعني إنما يفسر إنما يترجم التفسير ولا يترجم القرآن أبدا، لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان ابن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. وهكذا ينبغي أن تكون المكاتبة. أنت لما تكتب لإنسان مثل تكتب رسالة للشيخ سعود الشريم، تكتب من ماهر ياسين فحل إلى الشيخ سعود الشريم وفقه الله ونظر الله وجهه في الدنيا والآخرة، هكذا السنة، ينبغي على الإنسان يطبق السنة. والبقاع في النكت لو فيه ذكر عدد من الرسائل قد جاءت فيها إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لسانه فهم لا يؤمن تفسيرهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما أي بالفحم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال يا محمد إن عليهم الرجم ولكننا نكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما.

هذا فيما يتعلق باللهجات التي لا يستطيع أن يغير اللهجة. وتشدد بعض المقرئين كثيرا يعني ينبغي أن يعني لا نقول يترخص في الأمر، لكن ينبغي أن يترفقوا في من يقرأ على أيديهم. باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، طبعا هذه الآية الكريمة مرارا جاءت في كتاب الله تعالى، وما دام أن الله قد يسره فينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيئ، فربنا قد يسره وقد هيئه، وذلك أينما تذهب تجد من يدرس القرآن ومن يرفع راية القرآن، وسعيد في هذه الدنيا من جعل لنفسه يدا مع هذا الكتاب الخالد. وقال مطر الوراق نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه. هكذا الإنسان يندري لتعليم الناس تعالى، ولا يبحث عن حطام الدنيا الفاني، ولا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون، قال كل ميسر لما خلق له. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي الذي مكث 40 عاما يقرئ الناس القرآن في الكوفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنادة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة، فربنا يعلم ما كان وما يكون. قال ولا نستكل، قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى الآية وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فكل من عمل بهذا فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له الخيرات والبركات. باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هو قرآن عظيم وربنا جل جلاله قد بين هذا. والطور وكتاب مسطور، ربنا أقسم بالقرآن قال قتادة مكتوب يسطرون أي يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب، كل ما يتكلمه الإنسان يكتب إما له وإما عليه، فعلى الإنسان أن يعد للسؤال جوابا. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر، يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفون يتأولون على غير تأويله، ولكن التحريف تحريف حقيقي وتحريف تحريف معنوي، ولذلك الأمريكان وأذنابهم يعملون لأجل أن يحرفوا المعاني. ولذا في هذا الزمن من أعظم الطاعات أن الإنسان يبلغ رسالات الله تعالى ويبثها بثا، دراستهم تلاوتهم واعية حافظة، وتعيها أذن واعية، وتعيها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة ومن بلغ، يعني من قال هذا القرآن فهو له نذير، يعني كل من بلغه القرآن فهو له نذير، وكل من بلغه القرآن وآمن به فينبغي أن ينذر به الآخرين. وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول قال حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أنت لا تعمل عمل إلا في إعانة الله سبحانه وتعالى، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ربنا لما له الخلق فله الأمر سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالم أي تعاظمت بركته وكثر خيره. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، لماذا له الأمر؟ لأن له الخلق. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة، فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهد بن قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته. وهذه الدجاج فوائدها أنه ينظف بعض الحيوانات الصغيرة المؤذية، فينبغي أن يعني نستشعر نعمة الله. فحلفت لا أكل، هكذا حلف هذا الإنسان. فقال هلما فلوحدث، يعني تعال حتى أحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحملها، أي نطلب منهم النوح حتى نركب عليها في الغزو. قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، هذا غنيمة، فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس لود غرط الذرة، ثم انطلقنا. قلنا ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ما ذكرناها أنه قد حلف. والله لا نفلح أبدا، يعني سلم يأخذ شيء ولا يعني بخير طيب النفس لا يبارك له. فعادوا، يقول فرجعنا إليه فقلنا له، فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. أحيانا صاحب الأسرة زوجته تقول والله كلفناه صحيح عندنا غالي في البيت والكهرباء كذا، فيقول له لست أنا من يدفع عنكم، إنما الله يدفع عنا وعنكم. إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها، يعني يفعل الأمر ثم يكفر عن الحمل. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمر الضبعي، قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من بر، يعني انظر الصحابة كيف كانوا يجدون مشقة فيسافرون من مكان إلى مكان وبينهم مخاطر لأجل أن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم اللي هي الأربعة، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، هكذا كانوا يحرصون على الأعمال التي تدخل الجنة، وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن أربع. ذكر المنهيات باعتبار أن ترك المحرمات من أعظم أبواب الحسنات. لا تشربوا في الدباء وهي أوعية كانت تستخدم ينتبذ فيها، والنقير والظروف المزفتة والحنتمة، الحنتمة هي جرار قدر كانت معروفة. طبعا نسخ هذا الحكم فيما بعد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا فيه تهديد خطير جدا على هذه الصور، والصور بأنواعها خطيرة جدا، وإذا تعرضت الصور كانت من الكبائر فاحذروها يا عباد الله. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة أو شعيرة. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، ولفيه ملمح لأن الإنسان يفهم القرآن ويعمل بما فيه. حدثنا هدبة بن خالد، طبعا هذا يقال له هداب، وبعض الفقهاء اسمه هداب ويقال له هدبة، وبعضهم نقل أنه لا يرضى أن يقال له هدبة، لكن البخاري حينما ذكره في التاريخ الكبير لم يذكر فيه إلا هدبة، فكأن البخاري يرى أن اسمه هدبة. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأسرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فالإنسان المؤمن يقرأ القرآن ويطبق ما فيه ويجعل أكبر همه تطبيق كلام الله تعالى. حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذلك نحن نستعيذ بالله من القراءة حتى لا نقرأ القرآن من غير فهم وحتى لا نفهم فهما مخطوئا. ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التثبيت اللي هو استئصال الشعر. باب قول الله ونضع الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، هذه الأعمال تجسد وتوزن يوم القيامة. وقال مجاهد القسطاط العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. ختم البخاري كتابه بهذا الحديث العظيم إشارة إلى أن من قرأ هذا الكتاب وسار عليه عاش طيبا ومات طيبا، فنسأل الله أن يطيب أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته. فقال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان يا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهما كلمتان عظيمتان، والحمد لله على ختم هذا الكتاب العظيم. ونسأل الله تعالى أن يرحمنا أجمعين وأن يفتح لنا ولكم في دراسة بقية الكتب حتى نختم الكتب التسعة مع تفسير كلام الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.